راديو اسكندرية احنا معاك رايح او جاي قايم قاعد نايم ولا صاحي الراديو معاك مش بس 101.1 FM لا كمان 95.9 FM اسكندرية هوانا شكل تاني الاسكندرية كلاكيت سادس مرة فترة تشويق وغموض تفكير وأدلة وتحليل ما بين دراما ومستمعين وبحث عن جاني مبعن جاني كلاكيت سادس مرة مع حاسن متولي فيفيان محمود. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا وفترة جديدة وكلاكيت سادس مرة. شغل الإذاعة علي السماعة سيبك من الوقت انت ما صدقت فرح لك ساعة روق يا برنس وبلاش سسبنس. لا في سسبنس وفي إثارة وفي تشويق لمدة ساعتين مش ساعة. حضراتكم بخير ورجعنا لكم تاني وكلاكيت سادس مرة مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول ومسلسل اليوم الواحد وفريق عمل يوم الحد. أحلام الصباغ على مكسر الهواء. لأن خطيرة بجد خطيرة كل ما شوفها بفضل فحيرة خد الكبيرة في يوم وليلة لتعلقتنا نفس نيتين. ومن كنترول الإذاعة محمد النبوي. نصيبي حبيبي وبس ولا أيام بعدك تتحس أكتر من مرة ونص فترة. هدى يسري. انت حبيبي العين والقلب انت العالم وانت الحب تبقى في شرق هتبقى في غرب بحبك. ومعكم على الهواء محاسن متولي. يا دلعو لما يقول قالو بعشق صوته كلامه يا عالم يا هو كلاكيت سادس مرة إخراج المبدعة فيفيان محمود. ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمع علم فيها. النهاردة معانا ست حلقات مشوقين جدا في حدث في الفجر لمصطفى جمعة وهنادي محمود ومعانا كمان مسابقة لفيلم ملاك وشيطان. عيني دلع دلع روحي دلع دلع عيني دلع. ومسابقتنا بتقول فيلم ملاك وشيطان فيلم أكشن وإثارة بتدور أحداثه حول اختطاف ابنة الجواهرجي ومطالبة العصابة لفدية من والدها. الفيلم بطولة رشدي أباظة نجوى فؤاد زكي رستم صلاح ذو الفقار مريم فخر الدين وإخراج كمال الشيخ. دلع ناسها الدلع والسؤال الأول اسم الشخصية اللي قام بيها الفنان رشدي أباظة وعايزين خمس أفلام من أعمال رشدي أباظة. والسؤال الثاني الطفلة المختطفة اللي قامت بدور سوسن ابنة الجواهرجي اسمها إيه الحقيقي؟ إذا سلم سلامة حس قلبي وقعد دلعها دلع دلع دلع مستنية تليفوناتكم على 010-936-5429 و010-27-53-73-46 و58-24-718-719 ورسائل الواتساب على 012-04-22-5577. معينا الزهر صحيين بدري ونشطة كده ومعايا تليفون. ألو، هعيد على كده كت سادس مرة وهقول كل سنة وانتم طيبين ومن القلب قريبين. أستاذة محاسب، أستاذة أحلام، أستاذة زبيان، بحبكم يا أغلى غاليين. حيطونا في رمضان وإحنا طيبين، محتارين مين الجاني مين، وبدأنا نشك في أعز المستمعين. انت شكيتوا فينا احنا شخصيا كمان. ازيك يا هند؟ كل سنه وانت طيبه يا استاذه محاسن، وحشتيني كتير كتير كتير كتير بجد. موقف دايما الله يخليك. قولي لي، انا بقيت شاعره فيك والله، انا بقيت شاعره فيك والله بجد. ربنا يخليك يا هند. قولي لي يا هند، رشدي اباظه كان اسمه ايه في الفيلم؟ هي كانت بتقول سوسن يا انكل عزك. طيب قولي لي بقى مجموعه كده من افلام رشدي اباظه. طبعا رشدي اباظه يعني طبعا بنجوان ده حبيبي زي يعني المصريه طبعا، وفتح أحلام البنات كلها. يا ريت والله يرجع تاني. طبعا فيلم احلى افلام الرجل الثاني، وطبعا فيلم تامر حنه وبحر الغرام، وايه تاني انا نسيت. لا وصراخ في النيلة مجاهد. وطبعا وفيلم ايه يا ربي تاني، هو افلام كتير جدا. هو على طول يعني بيطلع عليكي كده النهارده، تابعينا بقى وشوفي. لا والزوجة 13 ونص ساعة جواز، انا هبدا بقى. ايوه لا لا مش كده هتنطلقي. طب قولي لي، طب الطفلة سوسن دي كان اسمها ايه؟ كانت مين في الفيلم؟ مين؟ سوسن اللي خلفوها العصابة الطفلة؟ لا معرفوش، بس هي صراحة طفلة عجيزة. كانت معايا كمان نجوى فؤاد وكروستم مريم فخر الدين. ايه؟ مريم فخر الدين كانت والدة سوسن، هي وصراحة وثقاف كان طلع جواهرجي. شكرا يا هند، وتابعي معنا المسلسل. هنسمع دلوقتي معاكم أول جزء من حدث في الفجر، مصطفى جمعة وهنادي محمود. مع الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. شربات، عرفينا شربات. حافظ اخت عليك يا جدع، خبيتني. هعمل ايه؟ لا بلاقيكي في البيت ولا عارف لك طريق. تقوم تتهجم عليا كده ولا ماشيه في الشارع وتمسكني من دراعي على غفله؟ فرصه وخوف تضيع من ايديا. بس خبيتني يا حافظ. حقك عليا يا شربات. طب اتحرك بقى، ما تفرجش علينا الرايح والجاي، نتكلم واحنا ماشيين احسن. ما قلتليش، عارفين العزم؟ رايحه لخالتي، ما انت عارف انها خياطة شاطرة، وعطيالها قماشة تعملها لي فستان سواريه. ايه؟ والنهاردة معاد البروف. ولزومه ايه بقى سواريه؟ وانت من امتى بتلبسي سواريه؟ الله، عندي فرح يا جدع. فرح؟ قصدي خطوبة. ها حد من العيلة؟ أيوه. بينا بيت. أي دراعي حافظ. الله، يبقى الكلام اللي وصلني وغير دم بحق وحقيق. عندك مانع؟ انت اكيد اتخبطت في لفوخك. ازاي تفضلي حتة مزكاتي علي انا؟ ده انا حافظ يا شربات، حافظ اللي بيحبك وبيموت في الهوى الطاير اللي حواليكي، حافظ اللي يتمنى تتقلع له عين ويشوفك بالتانية بيت العمر. حافظ احنا اللي هنعيده نزيده؟ ما قلت لك يا جدع، انا واحدة بحب الدنيا وعاوزة اتمتع بيها، اللي يجبرني بقى اتجوز واحد صنايعي عند ميكانيكي وبياخد اجرته باليوميه زيك؟ طب ورحمه ابويا لا اكلك الشهد. منين بقى سي حافظ؟ هي الاجره اللي بتاخدها يوماتي هتكفي مصاريف اخواتك وامك، ولا تكفي تفتح بيت تعيش فيه واحده زيي غاويه دلال وبغداده؟ والمزكاتي بقى ده هيدللك ويبغددك؟ ده طبال واجره زي حالاتي. كفايه عليا النقطه اللي بتدخل جيبه ليلاتي ولا متفقه معاه من اولها. انا ليا النقطه وهو يتشبرق باجرته على نفسه. ده اخر كلام عندك؟ حبك في قلبي ما تحركش من مكانه يا حافظ، بس اعمل ايه؟ المعيشه بقت صعبه قوي الايام دي، واللي ما تفتحش مخها وتجري ورا مصلحتها الحب يخليها تمد ايدها وتقول عشان عليك يا رب. شربات يا حني. واخرتها يا ابني؟ سيبيني في حالي يا اما انا في عرضك. ليه بس يا ابني تعمل في نفسك كده؟ ده احنا محتاجين لك ومحتاجين للقرش اللي بتكسبه. يا حافظ يا حافظ، ده انت الكبير وراجل البيت اللي بياكلنا اللقمه وبيسطرنا بالهدمه. خلاص يا اما بقى، هو موال. وشغلك يا ابني؟ شغلك اللي انت هامله وقاعد في البيت؟ راجعوا من بكره علشان خاطرك وخاطر اخواتي. منك لله يا شربان، ربنا ما تدهيش عليها يا اما، حرام عليكي. مش هي سبب الهم والغم اللي انت فيه ده؟ في واحد عاقله في الدنيا تسيب جدع شهم وكسيب زيك وترمي روحها على طبال؟ معذوره يا اما، معذوره. وايه عذرها بقى يا حافظ؟ عذرها ان الدنيا ما بقتش هي، ما عادتش تدي وش الا لصاحب القرش، والقرش يا اما في الزمان ده صوته عالي وسيفه حامي، يخلي اللي زي حالاتي يدار جنب الحيط ويقول يا ارض بلعين. بس بلاش كلام فارغ، هي دي الحقيقه ياما، هي دي الحقيقه. وعشان كده شربات معذوره. ولا يهمك، بكره جوزك ست ستها. بيديني كفين على وشي لما يجي بكره علشان اصحى من الغيبوبه اللي انا فيها. فوتك بعافيه ياما. سكينه الكاوتش اللي كانت هنا راحت فين يا اما؟ ما شفتهاش يا ابني. يا اما ده انا حاططها بايديا هنا على الشوفنيره دي. انت محتاجها ضروري السعادي؟ ايوه، ولازم اخدها معايا، لازم اخدها وانا خارج دلوقتي. الله، لو انت سبت شغلك في ورشه الميكانيكي وهتشتغل بتاع كاوتش؟ وبعدها لك يا اما، ما تدور عليها من سكات، انا مش طايق نفسي، دمي فارغ. خلاص خلاص يا حافظ، هدور لك عليها حالا. مسلسل اليوم الواحد. اللي بيحب الأكشن الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا كلا كلا سادس مرة كلا كلا كلا سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. وسمعنا الجزء الأول من مسلسل يوم الواحد حدث في الفجر للكاتب مصطفى جمعة والإخراج لهنادي محمود. ومسابقتنا فيلم ملاك وشيطان، عايزين نعرف اسم الشخصية اللي قام بيها الفنان الكبير رشدي أباظة وعدد 5 أفلام من أعماله، وكمان اسم الطفلة اللي قامت بدور سوسن. ومعايا مكالمة. ألو ألو، صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا استاذه محاسن؟ ازيك السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. وحشينا والله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي، الله يخليكي. وسلمين على الاستاذه هدى يسري والتقوى والايمان. والله هدى يسري حبيبتنا كلنا. والله كل سنه وانتم طيبين وكل مستمعينا بخير. والله وكلكم كله ممتازين كلكم من اول لاخر. شكرا. قولي لي بقى. اقول لك افلام رجع بعض. طب هو كان الاول اسمه ايه في الفيلم؟ القصه انكر عايزه انكر فاكره كانت تقول له بنت زي انا سامع. كان اسمها منى، مش عارفه اسمها البنت، مش عارفه اسمها. هي بنت مريم فخر الدين بن علاء اصلا. بس يعني في الاصل يعني مش في الفيلم. في الحقيقه هي فعلا بنت مريم فخر الدين. بس هي اسمها بقى باباها مين بقى؟ انت هتعرفي على طول. يبقى بابا محمود جوزها الاولاني. أيوة. محمود الفقار. ايوه هي. أيوة. اسمها ايه بقى؟ محمود الفقار. أيوة. شفتي بسهلها لك اهو. اسمها منى محمود الفقار. لا ما اسمهاش منى، هي اسمه قريب شويه من منى بس فكري. طيب انكل عزه ماشي. 5 افلام بقى معاهم دجوة فؤاد، والجميل الفيلم ده قوي مميز. فاكرة كل أحداثه باين عليك. جميل وحاجات كده حركات يعني جميلة جدا. طيب في الآخر هيسلموا البيت لأبوها تعالى أحد الفقار. أفلام رجاء بازا، الحب الضائع، الرجل الثاني حلو جميل الرجل الثاني. ونص ساعة جواز، خائفة من شيء ما، هو كان فيه برضو خائفة من شيء مع نجوى إبراهيم. وثالث أفلام كتيرة جدا يعني مش عارفة الخمس ايه كنت فاكرهم. صغيرة على الحب. خلاص يا صفوات تابعي المسلسل، الأحداث مثيرة في المسلسل. مثيرة جدا بالعلام الأكبر. ركزي كده عشان فيها كده ربنا معانا. يا ربنا مع كل سنة وانت طيب. ربنا معك. شكرا وانت طيب. مع السلامة. مع السلامة. كلاكيت سادس مرة، الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول، ومسابقة ملاك وشيطان فيلم أكشن وإثارة بتدور أحداثه حول اختطاف ابنة جواهرجي ومطالبة العصابة لفدية من والدها. الفيلم طبعا بطولة رشدي أباظة، نجوى فؤاد، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار، زكي رستم، والإخراج لكمال الشيخ. سؤالنا اسم الشخصية اللي قام بيها رشدي أباظة، وعايزين 5 أفلام من أشهر أعماله. والسؤال الثاني، سوسن في الفيلم أو طفلة سوسن بنت الجواهرجي اسمها إيه الحقيقي؟ معايا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج عربي؟ ازيك يا ست الكل؟ قولي. كل سنة وانت طيبة أستاذة محاسن. وحضرتك طيبة وربنا يخليك لينا يا فندم. طبعا فيلم ملاك وشيطان بطولة رشدي أباظة وكانت مريم فخر الدين. وطبعا رشدي أباظة كان طالع ب كان رشدي أباظة طالع ب ان هو مؤخذ البيت. حتى درجة لما حطوا للبيت سم فجات البيت شرب حطوا لها سم في اللبن فالبيت شربت جات القطة شربت اللبن فالقطة هي اللي ماتت مكان البيت. دي في أحداث الفيلم. طبعا الفيلم رشدي أباظة كانت هي بتقول له عمو عزت انقر ايه وبتاع. اما الافلام بقى اللي انت عايزاها كلمة شرف رشدي أباظة مع فريد شوقي، الطريق مع رشدي أباظة وشكر سرحان، ابنتي العزيزة مع نجاة الصغيرة، صراع في المينا مع عمر الشريف، سلطان عدو البوليس مع فريد شوقي، الزوجة 13 ست الكل. انت مهتم قوي برشدي أباظة وافلامه واضح يعني. انا جايب لك افلام قديمه ما حدش يعرف اسمها لسه يعني سلطان ده طب والبنت البنت اللي هي سوسن دي مين في الحقيقه كانت اسمها؟ انا يعني على ما بتوقع مي عز الدين ذوالفقار. مي عز الدين ذوالفقار. ماشي ولا برضه لو عرفنا حاجه جديده تابع بقى معنا الأحداث المسلسل. ماشي أستاذ محسن وكل سنة وانت طيبة. وانت طيب. في مثل عايز أقولك صغير سيب العيش لخباته محدش يعرف يقدم كلاكيت سيرت مرة زي أستاذة محسن متولي. أشكرك أشكرك. كلنا بنشتغل حلو الحمد لله وانتو سبب نجاحنا كلنا. أشكرك. معايا مكالمة كمان. ألو. صباح الفل وصباح الورد عليك. صباح نور مرحيم حبيبة قلبي. ربنا يخليك يا محاسن. الله يخليك يا رب ويخلي حبايبي. وبقدم باكت ورد معطرة للأستاذة فيفيان أستاذة هدى وأستاذة أحلام ولحضرتك معطرة بكل العطور الدنيا. كل سنة طيبين وانتي طيبة بخير وصحة يا رب. ربنا يخليك حبيبة قلبي. أوليدي بقى بصي بقى رشدي أباظة كان اسمه ايه؟ رشدي أباظة كنت عايزه قوي قوي ممثل قدير طبعا قوي قوي ف من ناحيه اسمه ايه انا هقول لك افلام الحب الضائع، تمر حنة، الزوجة 13، رصيف نمرة 5 وفيلم كمان حلو قوي تمر حنة وأفلام كتير قوي. كان اسمه ايه في الفيلم؟ مش عارفة مش فاكرة بقى. طيب مش مشكلة. السوسن بقى الطفلة المخطوفة دي سوسن كانت مين في الحقيقة؟ هي بنت مريم فخر الدين. أيوة ومحمود ذوالفقار. اسمها ايه؟ اسمها بوسي. اسمها بوسي. أيوة. لا هي ما اسمهاش بوسي. ماشي. تابعتي الحلقة الأولى من مسلسل حدث الفجر؟ جميلة جدا جدا لسه جداً بقى تابعي بقى الإثارة والتشويق بجد. بصراحة ربنا يخليها أستاذة فيفيان مبدعة وجميلة. ربنا يخليها لنا ربنا ما شاء الله جميلة. شكرا يا مدام هيام. شكرا. وتابعي معنا الجزء الثاني صباح الورد حالا. شكرا. صباح الورد. مع السلامة. مع ألف سلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ودلوقتي هنسمع الجزء الثاني من مسلسل اليوم الواحد حدث في الفجر لمصطفى جمعة وهنادي محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. مفيش يا شربان، ده مسدس لعبة. تقوم تصدره عشان أول ما افتح الباب الأهل زي في وشي كده. بصبح يا جميل. صباحك زي وشك يا لطفي. الله، لا ده أنا هتهزق من أولها ولا إيه يا شربات؟ ده خطوبتنا ما فاتش عليها جمعة وكده مش حلو. أنت اللي جبرتني. ليه بس؟ سيبت مفاصل يا جدع بالمسدس اللي في إيدك ده. طب خدي امسك المسدس ونشيل عليا وسيبي لي مفاصلي. دمك تقيل. مقبولة منك يا شربات. طب ادخل ادخل بدل ما انت لازق كده على عتبة البيت. هو انت يعني قلتي لي اتفضل ولا اتمنعت؟ اتفضل يا سلوتفي. لا مش وقته. يوه، امال كنت جاي ليه؟ جاي اقول لك لقيت الشقه اللي هنتجوز فيها خلاص. وسكت من الصبح يا لطفي. ما هو مقابلتك دي طياره الكلام من دماغي. طب انت بسرعه، مكانها فين؟ ارضي ولا علوي؟ كم اوضه؟ ايجار ولا تمليك؟ غيري هدومك بس بسرعه وتعالي معايا هفرجك عليها وتعرفي كل حاجه. حالا هكون جاهزه. الله، امال حماتي فين؟ عند جارتنا اللي فوق ودمها نازله. يعني مش هشرب قهوه من ايديها قبل ما امشي؟ لما ترجع يا اخي بشرب على مزاجك. امرك ماشي يا جميل. مالك يا حافظ؟ ماليش يا امه. احضر لك لقمه تاكلها؟ ماليش نفس. طب ايه اللي رجعك من الشغل بدري؟ انا ما رحتش الشغل من اساسه. يوه، امال كنت فين من ساعه ما خرجت الصبحيه؟ ماشي في الشوارع اخد ودي مع نفسي. في ايه يا حافظ؟ بصراحه ربنا يا امه، كنت ناوي النهارده اقتل شربات وانتقم منها. يا لهوي. بس عقلي رجع لي وقال لي دمها مش كفايه يا حافظ، ولا حيش في غليلك. اللي زي دي لازم تقتلها بالقرش على حياه عينها زي ما قتلتك بيه. قصدك ايه يعني؟ انا حسافر يا اما ايها بلد من البلاد اللي بيسافروها، هعرق نهار وليل وارجع لها وجيوبي مليانه دولارات، وكل دولار فيهم ياكل حته من جسمها بسيفه. وفين سكنت الكاوتش؟ رجعتها لصاحبها اللي كنت سالفها منه. الله، رايحه فين يا ام؟ عاوز مني ايه يا حافظ؟ مش تقولي لي رايك ايه ولا كلامي مش عاجبك؟ لا مش عاجبني. والسبب؟ انك اتجنيت في عقلك، ازاي تسيبني وتسافر وانت عارف ان اختك جمالات واخوك حسن في الثانوي ومحتاجين لوجودك جنبهم؟ دول في سن خطر يا حافظ وما اقدرش عليهم لوحدي. الله، وهو انا حسافر واتغرب واعرق واشقى علشان مين؟ ما عشانكم كلكم. لا لا يا حافظ، مش عشاننا كلنا. انت عاوز تسافر عشان ترجع تذبح شربات بالدولارات اللي هتقبضها. وانتي يرضيك انها تذبحني بفلوس لطف الطبال؟ خلاص يا حافظ، ايه اللي يريحك اعمله؟ ياما انا قلت لك خلاص. بهدي طلع ويا دوبك الواحد ينام له كام ساعه لحد الظهر. انا نايمه طول الليل يا لطفي. هو انا مش قلت لك بلاش تنامي وانا في الشغل؟ يوه، وهقعد اعمل ايه وانت ليلاتي ما بترجعش الا بعد النهار ما يشقشق؟ تستنيني لما ارجع. اوه وده مين اللي جاي لنا في الساعه دي؟ روح شوف مين بدل ما انت واقف كده على ايدي في المطبخ. مين يا لطفي؟ تعالي شوفي بنفسك يا هانم. مسلسل اليوم الواحد. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ايه اللي هيحصل مع لطفي وشربات وحافظ ومحافظ وكل ابطال مسلسل اليوم الواحد النهارده حدث الفجر؟ هنتابعه من خلال الحلقات اللي جايه. لكن دلوقتي معايا مكالمه. الو. الو. ايوه. صباح الفل والياسمين. صباح الورد. ازيك يا استاذه محاسن؟ ازيك يا نيلي؟ عامله ايه؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي. وانت طيبه الحمد لله. قولي لي ايه اخبارك مع رشدي اباظه؟ كل افلامه طبعا جميله. في الحب الضائع. أيوة. وفي شتاتي مع الزمان، وفي نار الشوق مع صباح. وفي ملاك وشيطان، وفي زوجة 13. طيب تمام. كان اسمه ايه؟ اسمه ايه في الفيلم؟ انكل عزت. انكل عزت. والبنوتة كان اسمها ايه؟ البنوتة حقيقي اسمها نادية ذو الفقار. نادية ذو الفقار. ماشي. هو لا بس ماشي يعني لغاية ما نشوف حد يجيبه صح. هو لا. هو لا مش نادية. ولا منى. ولا منى. ولا مي. الثلاثة اللي اتقالوا. طيب خلاص احاول تاني. حاولي تاني وتابعي معانا المسلسل. ما انا بتابع المسلسل واحده واحده واحده واحده. مستنياكي تكلميني تاني. سلام حضرتك. طيبه يا حبيبتي. طيبه. شكرا يا نهى. مع السلامه. مع رسالة على الواتساب من سحر شعبين وبتقول ان هو كان اسمه عزت، والافلام المراهقات واسلاماه، من حواء ابنتي العزيزة، والحب الضايع، وصغيرة على الحب. الحقيقة هي كتبة مجموعة كبيرة جدا من الافلام. وان سوسن هي ايمان محمود ذو الفقار. واللي كتير قالوا نادية هي نادية عز الدين ذو الفقار، دي بنت فاتن حمامة وبنت عم إيمان محمود ذو الفقار. ففي خلط كده ما بين الأسماء، وهي كلها عائلات فنية رائعة قدموا للسينما المصرية الكتير والكتير من الأعمال اللي ظل فقدنا لغاية دلوقتي. يعني فيلم من الستينات كل الناس فاكرة أحداثه بتفاصيله بأسماء الشخصيات، فده نجاح للأعمال الدرامية القديمة. نسمع جزء من ملاك وشيطان. واحدة بس الشغلانة دي هتخليني ملك، هشتري بنصيبي ثلاث لواري واشغلهم لحسابي واشغل عندي سواقين وابقى معلم، وساعتها يمكن ساعتها تبقى في السجن. طول ما المحظوظة دي عايشة يبقى لازم تدفع ديتها. قول ما دفعش ساعتها يبقى دمها حلال. خلي في قلبك رحمة. ما تطوليش معايا خيرية، انت تنفذي اللي بقولك عليه وبس. خلينا لك انت رحمة، البنت دي محتاجة لدادة لغاية ما تبع ديتها. دادة حنينة المسافر عيال الزمان جايالك كده من عند ربنا، بنت قطوطة حلوة متكلفة كمان. خشي اعملي لي صعوبة بس اسمعي، هي عارفة ان الحرامية بره وانا اللي مخلصة منهم. ما تخافيش انت زي بنتي تمام. طب وحق بنتك وديني عند امي. انتوا من عادتكم تفوتوا الباب مفتوح لعبة. قول لي يا سيد شوقي، انتوا زعلتوها بالليل ولا حد ضربها ولا حاجة؟ ده امبارح كان عيد ميلادها. سألتم كل جيرانكم ومعارفكم؟ ما خليناش حد ما تشكش في حد يعني. ده ابدا حاجه عجيبه، مفيش اثر عمر، مفيش حاجه ضايعه. يا بص هي اللي فتحت الباب وخرجت كده ولا كده؟ هي كانت لابسه ايه اخر مره؟ كانت لابسه قميص مهلب. مفيش صوره ليها؟ ايوه احنا هنعمل مشرف وسط وهنعيد تفتيش المنطقه المحيطه وهنتخذ احتياطاتنا لاي احتمال، ولازم نوصل لنتيجه ان شاء الله. من فضلك انضم لها وارجوكم اذا وجدتوها قبلينا تبقوا تدونا خبر عشان نطمن. سلام عليكم، مع السلامه. دار امان يا معلم، الرايحه كلها في القفص. طب الحقها بقى بمصير. الو استاذ شوكت. صح خير. انا راجل على باب الله. سمعت بحكايه بنتك سوسن؟ لا هي سوسن. سوسن هي فين؟ استنى شوي. اي ربنا اكرمني ولقيتها، وكل ما روقه ولها ثواب، وانت مش هتدخل علينا بثوابها. عيشة وحضارة. احنا محاسب السياده، احنا مستعدين نجيلك لغايه عندك. نروح على طول. انا هجيلك مكافاه كويسه. لا لا، مكافاه ايه؟ احنا مش بتوع مكافآت يا محترم، احنا ناس بنقدر كل حاجه بثمنها. وبنتك الله يطول في عمرها بقى تساوي 10,000 جنيه. قلت ايه؟ لكن 10,000 جنيه ده يبقى انت مين؟ ايه؟ بقولت لك راجل على باب الله، انت هتقعد تلد وتعجن ليه؟ انت عاوز بنتك سليمه ولا واكلها الدور؟ حاضر حاضر، انا تحت امرك، كل طلباتك وانا هنفذها. بس ارحم البنت اللي ملهاش دم. تعجب؟ مفيش احسن من العدل. الفلوس تتعوض لكن البنت ما تتعوضش. عندك يوم بليله تجهز نفسك. انا مش هقول لك هاتهم نقديه، لا انا هاخدهم منك صيغه وذهب. امال على الاقل نبقى نفعناك. حق. بس انا اضمن منين؟ من غير ما تضمن. اخر حاجه هقولها لك يا محترم، ما تدخلش تالت بناتنا يوم البوليس ما يشم خبر. هخلي لك ضباط المباحث يمشوا بجنازتها. وانت وكيفك بقى قدامك سكتين، سكه السلامه وسكه الندامه. فرفاره محترم. يا حلو يا حلو، والناس اللي خلفتك ما جابت غيرك يا معلم. كلهم قالوا كده برضه. يا شوكت اتكلم، ما تسيبنيش كده. هقول اديهم اللي هم عايزينه، بس ترجع لي سوسن. هدفع لهم طبعا، هدفع لهم. لو طلبوا عمري هديها بعمري. سمعنا جزء من فيلم ملاك وشيطان ومعانا مكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ محاسب؟ اهلا وسهلا. احلى مذيع على مستوى الاسكندريه كلها، الاعلاميه الكبيره ابو حاتم متولي. والله انا بعزك قوي. والله ربنا يعزك يا رب. ده اسعد المعجبين بحضرتك والله. شكرا شكرا. قول لي رشدي اباظه كان اسمه ايه في الفيلم؟ الفيلم اسمه رشدي اباظه، اسمه عزه، نص عزه. وعايزه بقى خمس افلام لرشدي اباظه من اشهر اعماله. الحب الضائع، ايوه، والراجل الثاني، وتغيير على الحب، ايوه، وكلمه طرف، وابنات العزيزه، تمام، ونار الشو كمان. ده ست حضرتك عاملينها زياده. حضرتك مجدي عالي يا فندم. اهلا بيك يا استاذ مجدي. استاذ مجدي قول لي، وسوسن كان اسمها ايه الحقيقي في الفيلم؟ لا انا محتار في اسمها الصراحه. مش فاكر هو اسمها، انا محتار فيه الصراحه والله، مش عايز اقول اي اسم غلط كده. طيب تابعنا ومتابع المسلسل معانا؟ مع حضرتك يا فندم والله. خلاص مستنيينك. حضرتك لما تكوني موجوده ما بقدرش اغير المحطه والله خالص عن حضرتك والله. الله يخليك يا رب، اشكرك. خصوصا في فتره الضم والله تبقى جميله خالص والله يا استاذ محاسب. اشكرك، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك لك يا رب يا استاذ محاسب. مع السلامه. ومعايا مكالمه ثانيه. الو حنين. الو. ايوه حنين. مدام حسن ازي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه وانت بخير وصحه وسعاده يا رب. وعيد عليك الايام بخير وفرحانه جدا جدا الاستاذه هدى يسري معانا. كلنا بنموت فيك يا استاذه هدى بجد. طبعا حبيبه الكل. ربنا يخليك يا رب. انا بس عايزه اقول اسم البنت, هما كلهم قالوا حاجات لان كحول, بس اسم سوسن الحقيقي. هو هي اسمها ايمان ذوالفقار. ايمان ذوالفقار ماشي. تمام. وبقول لحاجة صفوات شمري هتغلبيني المرة دي العصفة برضو. وبصبح على هند. ايه اللي هيحصل لشربات بقى مش عارفين. لا لسه شوية كده يعني. لسه شوية. لسه الحلقة ما بتبينش حاجة. مستنيكم بعد الجزء الخامس هنعرف ايه اللي حصل لها بالظبط. ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك. بشكرك يا حنين. مع السلامة. في تليفون كمان. الو. صباح الخير يا استاذ. صباح الفل يا صفوات. والله انا بستمع كل الكلام. قول يا استاذ حنان غلبيني انا مش عايز النهارده. الحلقه غامضه لسه غامضه. لسه بعد الثالثه والرابعه حيبان. بقول لحضرتك هم قالوا صح ايمان ذوالفقار. ايوه. انا سالت اختي امل بهي بتقول لي على النت. امل بعتت لك رساله ولا لا لسه امل ما بعتليش رساله. هي امل هي اللي بتعمل لك عمليه البحث. ايوه اصلا ما عنديش النت والله العظيم. طب كويس يعني مشغولين. بس الافلام القديمه جميله جدا. طبعا. وعايزه اقول لك ثلاث اخوات عز ومحمود وصلاح متجوزين فاتح حمامه واحد فاتح حمامه ومريم وشاديه. ثلاثه بشكرك يا صفوات. انا استنى خليكي مع المسلسل بقى عشان تجيب لنا اركز شويه. خلاص ماشي. كل سنه وانت طيبه. مع السلامه. مع السلامه. الحب يا حمام على عيش الحب الحب قول للاحلام انا جايه اوام على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا وخطيبي حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا عارفين سكتنا سوا. وطبعا من اجمل اغاني فيلم الزوجة رقم 13 على عيش الحب لشادية واللي غنتها للجميل رجاء أباظة اللي كان يعني كان رائع في هذا الفيلم. معايا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد. استاذ محاسن متولي محمد عبد العزيز. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه يا ست الكل. تحيه لحضرتك واستاذ هدى يسري وكل فريق العمل المصاحب لحضرتك. الله يخليك يا استاذ محمد. الفيلم دوت بالفعل انا تذكرته لما حضرتك بتتكلموا عنه. تذكرته كنت بتفرج عليه في الطفوله يمكن جاء اتعرض عليا كذا مره وكان بيشدني جدا. الفيلم من اجمل الافلام رشدي اباظه بالفعل. كان اسمه عزت. أيوة. وهو على فكره يعني الله اعلم يعني بس لما تذكر ان هو مات اتقتل في الاخر اتضرب بالرصاص في الاخر في اخر الفيلم. تمام. هو ما كانش يعني هو ضرب بالرصاص في اخر الفيلم. هو في الاخر حب ينجي البنت الصغيره دي ومن العصابه وهو بيستنى نجاها. كده عايزين كده بس اتضرب بالنار في الاخر ومات في الاخر. اخر فيلم. وطبعا يعني من اجمل افلامه. وكان في كده اتذكر ان هو البيت برضو كان في البدايه ما كانش كان عايز ان هو ياخد ربح فلوس منها عشان يعمل صفقه منها وقعد يدور عليها في الشقه فبيحسبها هربت وقعد يدور عليها في الشقه كلها في الاخر في الاخر لها قاعده في ركن لوحدها وردت فيه الروح تاني لما لقاها. طيب عايزه خمس افلام لرشدي اباظة. طيب خمس افلام اقول لحضرتك. طبعا صراع في المينا والزوجه 13 وطبعا صغيره على الحب ورصيف نمره 5 ونار الشوق. رصيف نمره 5 مش لرشدي اباظة. لا برده ما دام هي قالت رصيف نمره 5 لا رشدي اباظة ما مثلش فيه. معلش يمكن انا معلش قلت من الطريقه الغلط. هو طبعا نقول الزوجه 13 وتمر حنا ونار الشوق وصراع في المينا وطبعا يعني برضو والفيلم اللي مذكور حاضر ملاك والشيطان. شكرا وليه بقى مكالمة ان شاء الله بعد المسلسل. بعد المسلسل مستنية تخميناتكم ايه اللي هيحصل لشربات وحافظ ولطفي. دخليني تخميني في المسلسل ان هي البنت اللي هي اشجان دي هي اللي هتتقتل، اللي هي عشربات. عشربات هي اللي هتتقتل، بس لسه هنعرف مين اللي هيقتل. خلاص نسمع مع بعض دلوقتي الجزء الثالث ونعرف ايه اللي هيحصل. خليك معايا. شكرا. تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. تعالي شوفي بنفسك يا هانم. الله، هي فزورة، ما ترمي. معقولة؟ سامحيني يا بنتي، أنا ما جبنيش السعادة إلا الشديد القوي. عيب يا مينا، ما تقوليش الكلام ده، ده بيتك ومطرحك وتشرفينا الوقت اللي يعجبك. مش تقولها تتفضل؟ الله، وبتزوديني ليه؟ اتفضل يا نينا، اتفضل. نينا شربات بتنده عليا يا لطفي. انا مش منبه عليك تقطعي علاقتك بحافظ وامه، يعني اطردها واقول لها هنا ما تعتبيش. ما اعرفش، المهم ان الناس دول من سكه واحنا من سكه. طب اسكت اسكت دلوقتي وروح نام. اللهم طولك يا روح. خير يا نينا؟ بتقولي حافظ ماله؟ انا عاوزاكي ترجعي عن اللي في دماغه وتقولي له يعقل يا شربات. ليه؟ هو ناوي على ايه؟ سايباه في البيت بيجهز شنطته ومسافر على الكويت. يوه، وانت تكرهي يا نينا؟ طهور الفلوس طهور، بس يفضل جنبي يراعي اخواته ويربيهم. يعني عايزاه يعيش فقير طول عمره؟ ما تسيبيه يشوف مصلحته ويعمل له قرشين يدور بيهم نفسه، بدل ما هو شغال صنايعي في كل ورشه شوي. وحسن وجمالات دول رقبتهم مالحه وما بيسمعوش كلامي، وعيارهم حيفلت من ايديا لو سابنا وسافر. حافظ مدام مصمم على حاجة حيعملها، فما فيش داعي تتعبي نفسك وتفوري دمك كده. أنا يعني كنت بقول يعني. تقول إيه بس يا نينا؟ أنا دلوقتي واحدة متجوزة، واللي كان بيني وبين حافظ انتهى من زمان. حتى يعني لو أنا ليا خاطر عنده وحيسمع كلامي، ما يصحش أسيب جوزي نايم في البيت واروح لي برجليا لحد عنده. انا تعبت يا بنتي وسقت علي كل اللي نعرفه، لا سمع كلمه من حد ولا عمل لحد خاطر، لكن انت بقى خاطرك عنده كبير قوي. بتهيأ حافظ لسه بيحبك يا شربان، بكره ينسى. مش هينسى والله. بقى دي حاجه تخصه بقى يا نينا، ما تاخذنيش في دي الكلمه. لو تحبي تزوريني بعد كده على اعتبار انك جاره وصاحبه امي وانا زي بنتك، اهلا بيكي. لكن تزوريني وتجيبي لي سيره ابنك ده، هقفل الباب في وشك واقول لك اسف. الاصول اصول يا نينا. كلام ايه اللي بتقوله ده يا لطفي؟ انا عاوز مصلحتك يا شربات. لا يا اخوي، انا بتكسف. ما تبقيش عبيطه، اي رقاصه تعبانه وشكلها بالبالة بتاكل الشهد من الشغلانه دي. الله، هو انا عشان ما سهرت معاك كام يوم في المسارح اللي بتشتغل فيها هتطلعها في دماغي؟ انا عاوز مصلحتك يا شربات. ما تزنش على دماغي، ده انت بكره تلبسي الذهب من هنا لهنا وتلعبي بالفلوس لعب. وين هكون في ديلك، ونمرتنا هتبقى واحده، وده شرف كبير ليكي. انا احسن طبال في السوق كله، وملكات الرقص بيتخانقوا على شاني. بس انا بقى ما بعرفش ارقص زيهم. واحده واحده يا شربات هتبقي احسن منهم كلهم. هي الشغلانه دي كده، واحده واحده وعلى واحده. افكر. أنا لطفي. بص يا شربات، جبت الطلبات اللي قلت لك عليها؟ اهي عندك على السفره. الله، ومالك بتكلمني كده وانت معوج؟ ما دام الحال مايل يبقى لازم اتعود. لطفي، احنا لسه راجعين من شغلنا يا دوب، والناس حوالينا لسه نايمين، يعني لو ناوي تعكر دمي قصر الوقت واجل العجنانه لبعدين. ها لحد امتى يا شربات؟ هو في ايه بالظبط؟ مين كان هنا من دقيقه واحده؟ مين ده يا لطفي؟ شربات، انا شايفه خارج من البيت دلوقتي وركب عربيته وخدله في اسنانه لما شافني. مين كان هنا يا شربات؟ مين؟ مسلسل اليوم الواحد. سيدتي وسادتي، حان الموعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حقا وصدقا لا إله إلا الله. وهكذا سادتي وسادتي أذن القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. هذا ونرجو أن نوجه نداء السادة المستمعين لأن أذن العصر يحين في 6:36 إن شاء الله. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معا تكتمل الصورة. الإسكندرية والساط الآن تمام تمام 12:00. أحييكم سيداتي وسادتي ونقدم إلى حضراتكم موجز الأنباء حرره أحمد درويش وتقرأه هدى يسري. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا توادروس الثاني تعلن عن رفضها واستنكارها للأحداث التي تجري حاليا في القدس وقطاع غزة من اعتداءات غاشمة تزهق أرواحا بريئة وتلحق الأذى بالنساء والأطفال دون عائد أو طائل سوى القتل والدمار. الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن وصول دفعة جديدة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو قادمة بحرا من كوريا الجنوبية في اتجاه ميناء الإسكندرية. الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تعلن عن مشروع تحويل سوق العامرية إلى سوق أخضر يعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء. الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة وأبو المطامير ودمنهور في محافظة البحيرة تنفذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن إزالة 6 تعدي. ونبو الأخير المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يؤكد أن الوحدات السكنية التي استفادت من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات 3 الأخيرة تجاوز 3.5 مليون وحدة سكنية. من الإسكندرية قدمنا إلى حضراتكم سيداتي وسادتي موجز الأنباء. راديو اسكندرية احنا معاك رايح او جاي قايم قاعد نايم ولا صاحي الراديو معاك مش بس 101.1 FM لا كمان 95.9 FM اسكندرية هوانا شكل تاني. يا طمرحنا يا طمرحنا خليتي بينا وبعدتي عنا. يا طمرحنا يا طمرحنا خليتي بينا وبعدتي عنا. الورد كله كسل جناين وش معنى شرده منا. الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شرده منا. برجعنا لكم مرة تانية وفي كيفسلس مرة وفيلم ملاك وشيطان ومسلسل حدث في الفجر لمصطفى جمعة وهنادي محمود ومكلماتكم اللي احنا بنسعد بيها ومعايا أم حمادة. ألو أم رامي. صباح الفل. صباح الورد أم رامي. يا أم رامي وأم حمادة. أنا معايا حقيقة الاثنين. أم رامي إخوات. طيب إخوات. نبتدي بأم رامي. إزيك يا أم رامي؟ كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة. بصبح على أستاذة هدى يسري. بصبح على أستاذة هدى وهي كمان بتصبح عليكم. قوليلي رشدي أباظة كان اسمه إيه في الفيلم؟ اسمه عزة. عزة وعايزة طيب. خمس أفلام على السريع كده يا أم رامي. خمس أفلام. طيب كامرة حنة. أيوة. والزوجة 13. تمام. وكلمة شرف. وناصر صلاح الدين. أيوة. وإسلامين. وإسلامين. تمام. ومتابعة المسلسل. عايزة المؤلف. لا مش مشكلة. قولي لي بس انت بتابع المسلسل ولا لا؟ انا لسه فتحاه من يعني. طب تابعي بقى عشان تعرفي ايه اللي هيحصل. ماشي يا ام رامي. شكرا. ام حمادة اخت ام رامي. ازيك يا ام حمادة؟ الله يسلمك يا استاذة محاسن. عاملة ايه؟ كل سنة حضرتك طيبة وفريق العمل واستاذة هدى منورانا. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبتي. طبعا ام رامي اختي وحبيبتي طبعا. طبعا. قولي لي يا عزة. انا اللي قلت اهو. طيب رشدي أباظة. قولي الاسطى انكل عزت. انكل عزت. انكل عزت. لا وكل المستمعين عرفوه طبعا. لانه كان اصل هي كان هو مبسوط قوي بيها. يعني حس بقيمه نفسه كده وهي بتقول له وبسيته هي تقريبا من خده وبتقول له الاسطى انكل عزت. هو اللي بيقول لنفسه انا الاسطى انكل عزت. انا الاسطى انكل عزت. ايوه حضرتك عايزه الافلام. عايزه خمس افلام. خمس أفلام. في ولاد الشوارع لأن طبعا الأفلام التانية تكررت ياما. وفي أبدا لن أعود وأحلام البنات وأذكياء ولكن أغبياء وأنا وأمي. وطبعا بخلاف بقى كل الأفلام التانية ده أنت عملتي بحث كبيرة يا محمد. أيوة. كسر الليل الرجل التاني ملك وشيطان اللي احنا بنتكلم عنه. في اسم الطفلة فعلا إيمان ذو الفقار. في نبذة صغيرة كده عن تاريخ ميلاده. يعني هو اتولد في 3 أغسطس 26. أيوة. وتوفى 27 يوليو 1980. وهو من العائلة الأباظية والأصل شركسي طبعا. يا طيب. سلام. يا سلام على المعلومات الجميل. شكرا يا ام محمد. انا هقول لك حاجه برضو. الله يخليكي. انا يعني انا زعلانه من الحما ان راحت لشربات تقول لها تطلب منها ان هي تقعده لان هي كده بتدي سكه لباب الشيطان يدخل ما بينهم. وبعدين وقعتها بيضه بقى شربات. هي بقى كأم طبعا مش عايزه ابنها يسافر ويتغرب ويبعد عنها لانها عندها اثنين تانيين هو المسؤول من بس مسؤولين. أيوة. منه هو كان رد شربات حلوة قوي ليها عجبني وهي بتقول لها لا ما ينفعش. وفي الاخر شربات وقعت بقى في المحظور انها اشتغلت مع جوزها. وانا بتهيأ لي كده ان جوزها هو اللي هيتقتل مش شربات اللي هو لطفي الطبار. هنشوف والله اعلم. هنتابع مع بعض ونشوف من الحلقة الرابعة بقى حيبان. اشكرك يا محمد. مع السلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض تشويق تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ومعانا تليفون. ألو ألو أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك مع حضرتك؟ أهلا بحضرتك، تعرف بيك. أهلا وسهلا، عطية محمد علي. إزيك يا أستاذ عطية؟ حضرتك أول مرة أشارك معانا؟ آه إن شاء الله. أهلا بيك. قول لي بقى، رشدي أباظة كان اسمه ايه في الفيلم؟ كان اسمه عزك. والافلام؟ الافلام في طريق الشيطان، ايوه، معروض مع فريق شوقي، وفي الزوجة رقم 13، وفي كلمة شرف، وفي صراع في النيل، ايوه تمام. وكان في فيلم برضك صغير على الحب. وصغير على الحب. والطفلة سوسن كان اسمها ايه في الحقيقة؟ كان اسمها ايمان ذو الفقار. ايمان ذو الفقار. متابع معنا المسلسل؟ يعني مش قوي. مش قوي؟ طب ركز كده عشان تشوف الجريمة هتحصل ازاي. اشكرك، فرصة سعيدة جدا ونورتنا. الله يخليك يا ابن المحاسن، الله يخليك، وان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك اشكرك، مع السلامه. لا مش عايزه، انت ما جبتيش من الباب. لا مش عايزه، انا عايزه اروح عند ماما. وبعدين بقى يا معلم، انا مش قلت لك الحراميه بره، ولو خرجتي هيموتوكي. طب عايزه اقول لك كده. يلا. فين الباب؟ جوه. تعمل ايه؟ تعمل كده تدور عليه قدامي. لا والله عندها تكيه. مين عم؟ مين؟ لا والله هو مش موجود دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم. هو هيرجع امتى؟ معرفش. هو مش حضرتك الست بتاعتي؟ ايوه. طيب عايز معاكي فلوس تدفعيه الغرامه؟ ايوه كام؟ 25 قرش. استنى بقى. مش لازم تاخدي ايصال. طب ما مش لازم، وحد يخوض حكومه. لا يا ستي، الحكومه تقول لازم اكتب لك ايصال. يا عسكري يا عسكري، خرجنا بينا عشان الحرامية واقفين بره. هاي بحيث هاي حرامية، حرامية ايه انت؟ الحرامية اللي عايزين يمسكونا وتقابين نهرب منه. ايه هو انت عامل كل ايه؟ ايه يا انت كده؟ طب اتفضلي الوصلة اهو. تعالي ولا حوالي الورق ده وامسك الحرامية وباخدك على طول عشان بابا انت عليكي بنت كويسة وتسمع الكلام. طب اوعى على طول مسافة السكة يا حبيبتي. سعيدة بعد حصة خد سنة كده. لا انا استنى لغاية ما العسكري اسمع الكلام. خلي نهارك يعدي على خير. بالراحة. راحة ايه؟ دي من شوية كانت هكوتين في الحديد. مش فاهم هي بس عادي. لا خدي اخش جوه الراجل. انت مش عايزة تقعدي معانا ليه يا سيدي؟ لا انا عايزة اروح عند ماما. طب بكرة ستي اول ما تيجي العربية هروحك على طول. لا انا عايزة اروح دلوقتي. انت صعبان عليا قوي، لكن مفيش حاجه اقدر اعملها. يا ترى ده شباب بص لها بتاعها ولا لا؟ بصي القطه بتاعتي اصل ازاي يا ترى تشرب اللبن بتاعها وتشوفها جعانه؟ ده انا مدور عليا كل حته. يبقى الرسم كله ضاع. اسمع عليا وعلى اعدائي يا رب. بس اسمحي لي كده ليه؟ عايزه. يا سلام، بس كده تحت هنا في شنطر مشلول. ايه ده؟ عايزه اشرب من دي، دي مطرح بق. عايزه تستاهل. لا يا شيخه، وانت فاكراني ايه؟ خد اسمع وضوع عينين الادب. ايه ده يا اخي؟ اتصل على اهلك يا ماما. اتصل كيف يا صعب؟ ماما مثلها ايه؟ عايزه تربيني شويه شويه، عاوزين اتوضى واصلي. ما تخافيش حبيبتي ما تخافيش. احنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وفيلم ملاك وشيطان هو محور مسابقتنا النهاردة، وعايزين نعرف اسم الشخصية اللي قام بيها رشد أباظة وعدد 5 أفلام من أشهر أعماله، والطفلة سوسن بنت الجواهرجي اسمها إيه الحقيقي. وتليفوناتنا 010-9364- ورسائل واتساب على 012-04-22577. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ومعي تليفون. ألو ألو. أيوة حياتي بك يا سيدة حاسن كلاكيت تاني مرة. هندي صارة صح. أهلا بك يا هند. إيه تكهناتك للمسلسل؟ إيه تكهناتك للمسلسل؟ متوقعة إيه اللي هيحصل؟ النهاردة واضح كده إن هي جريمة قتل، والقتيلة النهاردة ممكن تكون شرباك. أنا مرجحة بنسبة كبيرة إن هي تكون شرباك. على فكرة الطفلة اللي في الفيلم كان اسمها إيمان، إيمان محمود البقاط. وأدي معلومة عن روح محمود البقاط، أنا أصلي أصولي كلها من العدم أستاذة محاسن. هو كان ليه فيلا أثرية في الهانوفي، يعني بجد كانت فعلا أنا شفتها حقيقي فيلا أثرية بجد والله أستاذة محاسن. بشكرك يا هند، وتابعي بقى معنا. احنا دلوقتي هنسمع الجزء الرابع، وتابعي معانا وشوفي ايه اللي هيحصل. شربات ولا حافظ ولا لطفي ولا امه، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ احنا لسه مش واضح الصوره بالنسبه لنا. شكرا. اذاعه الاسكندريه تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. الدلاع ده هكسره في ايدي لو ما اتكلمتيش. اطمن اخويا مش حافظ. امال مين؟ واحد صاحبه جايب لي منه جواب. والله فين الجواب ده؟ مرمي عندك على السرير يا اخي في اوضه النوم. اوعى بايدك دي. يلا وده وقت حد يجيب فيه جواب؟ الجدع خالص يا اخي عشان يقابلنا. جه 60 مرة ما لقاش حد فينا، واخرتها جه على نفسه وسهر مخصوص عشان يفوت السعادي ويديني الجواب في وقت رجوعنا من الشغل. هو لسه في حاجة بينك وبين حافظ علشان يبعت لي الجوابات؟ اطمن. له جواب حب ولا غرام؟ ده بيتوقع في عرض اروح لاخته جمالات عقالها عشان تعب امها ويوماتي خارجه من البيت من غير اذنها. نعم الجواب عندك اهو، اقرا لو مش مصدقنا جدع. وهو انت كنت من بقيه عيلته؟ لما يرجع بقى بالسلامه ووشك يبقى يجي في وشه تبقى تساله السؤال ده. مبسوطة ياما اني رجعت بالسلامة. وما انبسطش ليه يا ابني؟ بس يا ريتك كنت بدرت عن كده. يمكن. يمكن ايه ياما؟ لا ولا حاجة يا حافظ. انا كان الود ودي ارجع يوم ما وصلني جوابك اللي قلتلي فيه انك مشتاقة تشوفيني انت واخواتي وانك بعافية. بس اعمل ايه؟ الشغل كان واخدني وكنت بطبق عشان اختصر المدة، واللي نفسي احوشه في سنتين ثلاثة احوشه في سنة. هو انت قعدت سنة؟ دول 3 سنين يا حافظ ما شفتكش فيهم مرة. الورشة هي السبب. ورشة ايه؟ الورشة اللي حوشت مهرها وحفتحها عن قريب. اما انا ناوي اعمل حتة ورشة ياما ما حصلتش. الله مالك ياما؟ في ايه؟ لا ولا حاجة يا ابني. الله لو هتكوني مخبية عني حاجة. هخبي عنك ايه يعني؟ شربات بخير؟ طب اسأل على اخواتك حسن وجمالات. آه صحيح، هم فين؟ انا لا شفتهم معاك في المطار ساعة ما وصلت ولا جيت لقيتهم في البيت. هم عارفين ان انا جاي ولا لا؟ عارفين. وهي دي اصول لا يستقبلوني ولا يستنوني في البيت. المهم شربات اخبارها ايه؟ اخر جواب وصلني منك ما جبتيش سيرة عنها ساعتها وانا قلبي مشغول عليها. كفاية بقى كفاية، شربات شربات شربات، يقطع شربات واليوم اللي شفنا فيه وشها. في ايه بس يا اما؟ هو حصل منها حاجة؟ صفرتك للغربة واختك فلت عيارها من ايدي وتلمت على واحد ضحك على عقلها وطفشت معاه ومش عارفة لها قرار. واخوك حسن، حسن انتهى يا حافظ انتهى. الشلة اللي تلم عليها تلفت امله وعلبته الشم لحد ما قضى عليه وبقى متلطم في الشوارع. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده يا اما؟ انت قلتها حكمة يا حافظ، هتسافر تجيب الدولار ابو سيف حامي عشان تدبح بيه شربات زي ما دبحتك، لكن انت دبحتني انا بيه ودبحت اخواتك. يا اما انا سيبني، سيبني في حالي دلوقتي يا حافظ، سيبني في حالي. حاضر يا اما حاضر. ايوه كده يا اخوي، اضحك وفرفش خلي الدنيا تضحك. تصدقي يا شربات دي اول ضحكه اضحكها من قلبي من ساعه ما وصلت بالسلامه. طب اشرب قهوتك لتبرد. اه لو اعرف بس هي طفشت فين. يا حافظ يا حافظ صدقني جمالات مية مية، اتجوزت اللي بتحب وزمانها عايشه متهنيه معاه، ولولا السكينه سرقاها كانت اديتكم خبر. وحسن هو بيت ده كمان عشان تشغل بالك بيه، حسن من يومه مش بتاع علاه، ولو انت هنا وما تغربتش لكنت هتحوش ولا تمنعه. طب بس اشوفه اعرف عايش فين وازاي. يوم ما تضيق الدنيا في وشه هيجيلك زاحف على ايديه ورجليه يصرف نظر. حتى بقى خلي القعده يبقى لها معنى، حكيم انا ما بحبش الغم، وصدقت بقى لطفي نزاح من سكتي بغم. واحنا يا شربات هنلقى شط نرسي عليه. اديني ودنا. ليه في الكانون؟ لا عطلك ايه؟ الدرباب مقفول من جوه بالترباب. الله، طب ومين اللي يستدري يدخل ويعمل عاملة دي؟ الحقوني. مسلسل اليوم الواحد. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الرابع ومعايا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد. أيوة أستاذ عبد العزيز، أهلا بك يا أستاذ محمد. والله وكده طبعا ده الحلقة اللي خلصت دي الجزء الرابع مش كده؟ أيوة كلاكيت الرابع مرة. تمام، هو أنا شايف إن سلطيمة الأكل نادية إبراهيم اللي هي أم حافظ تعتبر المفروض تبقى حماتها يعني. تمام، نظرا لان هي اللي قافله الباب من جوه تتوقع. اه نظرا لان هي السبب ان هي شربات، هي السبب في تشريد اولادها، وهي اللي خدت وهي اللي قاعد تحافظ ان هو فؤاد المليجي يسافر. بس احنا لسه ما عرفناش اذا كانت شربات اتقتلت ولا ايه اللي حصل بالظبط. هو تخميني ان هي شربات لسه ما اتقتلتش، بس هو تخميني ان هما الاثنين الجاني والمجني عليه الجاني نادية، الجاني أمه حافظ والمجني عليها شربة. خلاص تابع معانا يا أستاذ محمد، وبعد الجزء الخامس هنتأكد إذا كان إجابتك صح ولا لا. شكرا لك. ماشي شكرا. شكرا. ومعايا رسالة على الواتساب من أمل. أمل بتقول الطفلة اسمها سوسن، اللي هي سوسن إيمان ذو الفقار، ابنة الفنانة مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار ورشد أباظة الأسطى عزت، وأفلامه المراهقات، في بيتنا رجل، شيء في صدري، من حواء، المجانين في نعيم، وعالم عيال عيال. وهي أخت صفوات وبتقول أنا بشكركم وبشكر صفوات اللي خلتني أتابع الفترة بتاعتكم وبحييكم عليها وبشكر ذوقكم، وإحنا بنشكرك يا أمل وسعداء بمشاركتك معانا في كلاكيت سادس مرة، وكل المستمعين والأستاذ عطية اللي انضم النهاردة جديد لنا لأسرة كلاكيت سادس مرة. الحقيقة الفيلم سهل والناس كلها عارفة تفاصيل الفيلم وحكايته، وطبعا رج أباظة غني عن التعريف. انت عايز تفهمني انه بنت الذهب والصيغة والألماس دي 1000 جنيه؟ طب حيرني عشان اكلها علشان اشربها، وما اللي طلبه بكام؟ اعمل لك ميزانية، انا شخصيا لازمني 3000. شوف انت والكمبانية يلزمكم كام؟ ده على كده الراجل حيلمنا البنكنوت اللي في البلد كله. لا حلو، انت تبعد عن البنكنوت وما تجيبش سيرته، هنشيلوا النمر من على البنكنوت وينمروا لك بيهم الفانيلا في السجن. انت الطالب بذهب يتسيح والصيغه يصرفها لك العبد بذهب زي ما صرف لك الحتت الفرضاني قبل كده. يعني استبيني استناني، احنا لسه في اول السجن واللي أوله صار أخذ نور. قلت إيه الثلاثة هال؟ قلت كتير. الله، ما حدش قال إذا البضاعة يدفع تفت ثمنها عظيمة، تكون أحس بتيومين أحس بتيومين أبدأ فيهم في وش المدفع، ولو انكشف الملعوب وقع الفاس بالراس تبقى البنت عني، ولا أنت شفتوها ولا تعرفوها، مش كده؟ هديك 1500 3 وعلى إيمانهم 3 أصفار. تاني مرة كسر فيها الكلام يا عزيزي، انت حاجة ما تحصلش الا مرة في العمر يا راي. ماشي كلامك. جماعة لا انا عايزه اروح. الله، ما كلام فاضي. لا انا فوتوني. بكرة لما يروحوا هروحك على طول. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني المجهول هنا عندنا في كلاكيت سادس مرة، وطبعا فيلم ملاك وشيطان لرشدي أباظة. ورشدي أباظة زي ما قلنا هو فنان رائع غني عن التعريف، لكن هو من مواليد عام 1926 وبالتحديد في 3 أغسطس، وتوفي في 27 يوليو عام 1980. وقدم للسينما المصرية مجموعة كبيرة جدا من الأفلام، بدأت بالمليونيرة الصغيرة سنة 49 مع فاتن حمامة، وبعد كده قدم أفلام صغيرة في أفلام دليلة ورد قلبي وموعد غرام وجعلوني مجرما، لكن نجوميته كانت مع امرأة على الطريق عام 1958 مع شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان، واللي أخرجه عز الدين ذو الفقار. بعد كده توالت أعماله الناجحة جدا وإسلاماه في بيتنا رجل، الطريق، لوقت للحب، الشياطين الثلاثة، الزوجة رقم 13، الرجل الثاني، الساحرة الصغيرة، صغيرة على الحب، صراع في النيل، عروس النيل، شيء في صدري، وراء الشمس، أريد حلا، غروب وشروق، وحكايتي مع الزمان، وغيرها وغيرها من الأفلام. دلوقتي هنسمع مع بعض ايه اللي حصل لشربات ولطفي وحافظ وابطال مسلسل حدث في الفجر، مصطفى جمعة وهنادي محمود، والحلقه الخامسه. مستنيه مكالماتكم بعد الحلقه الخامسه عشان نتعرف على الجني. اذاعه الاسكندريه تقدم اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. هو المفتاح معطلق ليه في الكالون؟ الله، الباب مقفول من جوه بالترباس. طب ومين يستجري يدخل ويعمل عنا زي دي؟ الحقوني. اقفلي بقك، ما تلمش علينا الناس. تاني دخلك شقتي وانا مش فيها. خلاص بقت شقتك يا شربان. لطفي، احنا اتطلعنا وحقك وصلك مني على داير مليم، عايز ايه مني تاني؟ عاوزه عقالي. ليه يا اخويا؟ هو كانوا قالوا لك عليا مجنونه؟ ايوه مجنونه، اللي ترميني وانا بحبها متمسك بيها وتشتري طلاقها مني ب20,000 جنيه علشان تتجوز واحد زي حافظ، تبقى مجنون؟ لطفي، انت صرفت الفلوس وجاي تعمل لي حكايه جديده عشان تلهف مني قرشين تانيين؟ يقطع لساني لو قلت لك اديني قرش. هم انا عاوز ايه بالظبط؟ عاوزك انت يا شربان. كان زمان وجبر يا اخوي، اوعى ايدك دي بقى. طب نتفاهم بالعقل. معاك انت مفيش عقل، وكفايه الفلوس اللي لهفتها من شقايا وعرقي لما كنت على ذمتك يا شربان. ده انا صاحب فضل عليكي، انا اللي حطيت رجلك على اول الطريق وعلمتك ازاي ترقصي وعملت لك صيت ما يتعملش لوحده غيري. كله بتامن يا سلوتفي، واحنا كده بقى كيف. ولو سمحت بقى ناولني مفتاح الشقه اللي نسيته معاك. آه، الشرع والأصول يا حبيبي، حاكمين ما تعتبش الشقات. طب ما تهدي أعصابك شوية ويعني. خلي المفتاح في جيبك يا لطفي، مش عاوزاه، وحالا هبعت أجيب نجار يغير لي الكالون. يعني إيه؟ يعني وريني عرض كتفك يا أخويا بالزوة إلا. لا ملوش لزوم، أنا ماشي ماشي وحق هاخده بإيدي. اغسالك يا لطفي، خضيتني. اترياقي وخذي راحتك يا شربان. بقولك ايه، انا فرحي على حافظ الجمعة الجاي، ليلة الجمعة يعني، وياريت بقى تبقى تشرفنا انت وطبلتك. اصلا انا نادرة ارقص على دقتها وسلام مربع يا جدع. ايه اللي انت لابساه ده يا شربات؟ انت شايف ايه يا حبيبي؟ شايفك لابسه بدله رقص. وايه رايك بقى فيها؟ هتاكل منك حته. بس لزومها ايه؟ الله، مش شهر العسل خلص خلاص، والواجب بقى ارجع شغلي. شغلك؟ شغلي يا حبيبي، ولا انت ناسي ان انا رقاصه وليا شنه ورنه؟ بس احنا ما اتفقناش على كده قبل الجواز. حصل خير، نتفق دلوقتي. نتفق على ايه يا شربات؟ انا صحيح اوافق انك ترجع ترقص تاني. الله، هو ايه اصله ده؟ انت بقى ناوي تزعلني منك ولا ايه يا حافظ؟ انا اتحملت كتير يا شربات عشان ما تبعديش عن عينيا لحظه واحده طول ما انا عايش. ولما صممت ان العصمه تبقى في ايدك عشان تحمي نفسك من غدر الرجاله مع اني مش منهم، وافقت. وافقت لاني بحبك وطلباتك عندي اوامر، لكن ترقصي اهو ده اللي يمكن يحصل. ولو قلت لك لا من شاف ولا من دير. يعني ايه؟ يعني كل ليله هخرج من البيت في السر وارجع في السر. اللي بيزمر ما بيخبيش دقائنا وشربات. انا بقى هخبيها، وليك عليا لو حد عارف هصرف نظر واقعد في البيت. هو انت ناقصك حاجه علشان تطلعي من البيت وتشتغلي شغله زي دي؟ اولا الرقص مش عيب، ده فن، والفن ده بقى بيجري في دمي وما اقدرش ابعد عنه. شربات، ما تزعلنيش منك بقى يا حافظ. الله، طب توعديني لو حد من الجيران شم خبر ولا ما عرفت تصرف نظر زي ما قلتيلي دلوقتي؟ ده انا مش وعدك وبس، ده انا اديلك الحق تذبحني لو ما نفذتش وعد يا حبيبي. رقاصة يا حافظ؟ رقاصة؟ يما أنا. وليه لا يا حبيبي؟ ما هي لو كانت متجوزة راجل ما كانتش رقصت. مين بس اللي قالك الكلام ده كدب يما كدب. هتكدب إيه ولا إيه يا حافظ؟ لكن الحق مش عليها، الحق علي أنا. أنا لو كنت ربيت كان زماني مسنود على راجل بعد أبوه ما مات، وما كانتش جمالات عملت العملة اللي عملتها، ولا كان حسن صابه اللي صابه. برا لا تبني ولا عرفك، برا. ده بينهم نايمين. ازيك يا ابني؟ ايه ده؟ دي شقة غرقانة دم. انت قتلتها يا حافظ؟ مسلسل اليوم الواحد. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا سادس مرة. سمعنا الجزء الخامس من حدث في الفجر وجريمة القتل اللي تمت، وإيه اللي حصل، ومين اللي اتقتل، ومين القاتل. ده اللي هنعرفه من خلالكم، من مكالماتكم. ومعايا مكالمة. ألو، حضرتك للمرة الثالثة يا أستاذة محسن، وبجد النهاردة الحلقة شيقة جدا جدا جدا. يلا يا هند قولي. النهاردة طبعا زي ما قلت في الأول، الشربات اللي اتقتل واللي قتلها طليعها اللي هو الأولاني لطفي، عشان ننتقم منها. لطفي يعني شربات هي اللي اتقتلت ولطفي هو القاتل؟ أكيد طبعا. ماشي يا هند، يا رب أسمع صوت حنان حلو تاني والله. الحمد لله على السلامة، يا رأي صوت وحسين كتير. الله يخليك. ومعايا مكالمة كمان على أرضي. ألو، ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه محاسن؟ الحمد لله. صفوات بقول شربات اتقتلت. ايوه وفي اتنين بقى يعني مين ومين؟ حافظ ولطفي. حافظ ولطفي بس انا بقول يعني كان لطفي معاه مسدس معرفش يعني في الاول خالص يمكن هو بقى اللي موتها ولا يعني طليقها اللي هو لطفي هو اللي موتها بقول كده وهو بقى الدم اللي في ابنها ده يمكن انه بيشوف شربات فيها دم ولا يعني الله لا اعلم. طيب هنعرف هنعرف خليكي معانا برضو حضرتك برضو محيره والله والله دي حاجه جدا يعني استاذه فيبيان محمود جميله محيراكم معانا لا انا بحب اسمع من ارشيف المحاكم جميله برضو. ربنا يخليكي يا صفوات شكرا على متابعتك كنت طيب معايا كمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج عرب. يا استاذ محاسن مين القاتل؟ طبعا القاتل هتبقى ام حافظ. ام حافظ ام حافظ هي اللي هتقتل ولا لطفي ولا حافظ هم اللي هيقتلوا كويس لان امه متضايقه بتقول له انت متجوز رقاصه هو بيقول لها لا ياما مش رقاصه وهو يعني بيغني امه عرفت ان هي رقاصه هي اللي هتروح تقتلها كل انما بنت محمود الفقار اسمها الحقيقي ايمان كل شكرا يا حاج عرب. اشكرك معايا مكالمه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة طيب يا أستاذ محاسن. وحضرتك طيب. وتحياتي للأستاذة فيان والأستاذة أحلام كل سنة طيبين. تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. عماد أنور حسن أستاذ محاسن. أستاذ عماد إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. قولي إيه الأخبار؟ أنا مش عارف كده شاكك إن في مفاجأة لطفي هو اللي اتقتل؟ هي شربات هي اللي اتقتلت. شربات اللي اتقتلت ومين بقى اللي قتلها؟ أنا بقول حافظ. حافظ. خلاص. عشان مش راضي انها تشتغل رقاصه وكده او فضحته او شك في جوزها الاولاني. طيب هنتابع مع حضرتك واسمع معانا الجزء السادس بعد شويه ونتاكد من الاجابه. ماشي يا فندم. اشكرك. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما لقبطتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ألو ألو. أيوة مين معايا؟ كلاكيت تاني مرة. ازيك يا استاذ محمود؟ ناهد. ازيك يا ناهد؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ها قوليلي اعرف مين اللي قتل شربات؟ اعتقد جوزها حافظ. حافظ عشان امه زي ما تقول حردته اما ابني مش جو انا انت مش راجل عشان مراتك تشتغل كده. أيوة. هي اكيد هي استفزته فهو تسرع يعني عشان كده هو اللي قتل. طيب نشوف معايا ام حماده هتقول ايه. الو ايوه ام حماده صوتك. ايوه ايوه ام حماده. ام حماده صوتك كده كده رجع. قولي لي مين قلتي لي مين؟ بقول لحضرتك بما ان شربات هي اللي اتقتلت يبقى طليقها هو اللي قتلها. طليقها لان هو في الاول خالص قال لها انا هاخد حق منك بايدي لما هي رفضت انها تعيش معاه لطفي وهددته بالفلوس اللي خدته وكده الغدا فقال لها انا حقي هاخده منك بإيدي. هو واضح كده ان هي الموضوع منحصر فيهم هم الثلاثه لطفي طليقها وحافظ اللي كان بيحبها وام حافظ. هنشوف هنعرف هنشوف احنا معاكم واحنا وانا كمان معاكم. انا الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا حاج جابر. ازيك يا حاج جابر؟ انا فاهم كل سنه طيب. اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. مين يا حاج جابر؟ بالنسبه لشربات اللي قتلها طبعا فعلا اللي هو كان يعني الجزء اللي هو كان بياخد منها فلوس على طول. الطبال. ايوه لطفي. طبعا هو عارف بقى مكسبها قد ايه وبتكسب منه قد ايه. ايوه. فمن هنا بقى طبعا اتغير بقى مخه وحب ان هو ينتقم منها. انت شايف ان هو لطفي. ماشي يا حاج جابر. انا بقول كده والله. لما نسمع الجزء السادس هنعرف. بس مش هنقول بقى حد بقى من الاذاعه. لا المره دي احنا برا الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين وكلتوا البحر. وانت طيب وانت طيب وبخير. بتحب الاثاره والاكشن؟ جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنانا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. لطفي ولا حافظ ولا أم حافظ، ده اللي هنعرفه من خلال الحلقة السادسة. لكن دلوقتي معايا مكالمات المستمعين ومعايا حنان الحلو. أيوة يا حنان. الو انا محتاره. الو ايوه سامعيني. ايوه معاكي سامعاكي. انا محتاره ما بين حافظ وامه بصراحه، لان واضح ان هي كانت حاضنه عن حد فيهم مع حد فيهم من اول الحلقات ساعه كنت الكاوتش لما اختفت. أيوة. بس الدافع القوي اكتر مش عارفه ليه، انا حاسه ان هي ام حافظ، لان هي طبعا كرشته وخلاص، بس هي ليه رجعت تاني تقول له ازاي راحت له البيت وخبطت عليه ازاي يا ابني؟ انا حاسه أيوة. أنا هي محافظ برضو والمحافظ بتكنت الكوتش بتاعي يعني. ماشي يا حنين. شكرا يا حنين. معايا الأستاذ أشرف. ألو. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. الله يسلمك. وعشتينا والله. الله يكرمك. شكرا. طب أنا بقول إن حافظ هو اللي اتقتل. حافظ هو اللي اتقتل. أنت غيرت مسار الحلقة خالص. ماشي. شربات لسه عايشة. شربات لسه عايشة، دي المفاجأة اللي هتحصل في الجزء السادس. ماشي. اللي قتله لطفي. ولطفي هو اللي قتل حافظ. هم اللي اشتركوا في الجريمة لطفي وشغلات. خلاص تابع معانا وهنتأكد اذا كانت الاجابة مظبوطة ولا لا. ومعايا تليفون كمان. الو. ايوه استاذ محاسن. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. كامل شهاب مع حضرتك. ازيك يا استاذ كامل؟ ايه النور ده؟ انا فرحان جدا بالحلقه دي على فكره. انا اول مره يعني مش انا اسف يعني اتابع. لا انتوا غلبتوا البرنامج العام وغلبتوا محطات كتيره. النهارده الاذاعه في البرنامج حضرتك ده حقيقي يعني مش 10 على 10 مليون على 10. دي شهاده نعتز بيها كلنا كفريق عمل واسره اذاعه اسكندريه كلها. الله يخليك يعني بس. من شيخ المستمعين الاستاذ كامل شهاب. الله يحفظك. ده شرف لينا. الله يخليك. بعيد عليك. كل سنة وانت طيبة وحضرتك طيب وبخير. انا بقول انا متضامن مع الاخ عربي صالح والاستاذة حنان وكل اللي قال ام حافظ، لان هي عايزة تقطع الموضوع من جدره علشان ابنها ما يرجع لهاش تاني او يبقى هي كده. والله اعلم برضو يعني هو تقريبا كده، لان الحوار كله بيركز على اتنين، حافظ والتاني ده اسمه لطفي. لا هو لازم يكون في حاجة مختلفة هي بعيدة عن مسرح الجريمة. ايوه نعرف. هنعرف ان شاء الله من الجزء السادس بعد شوية. يا استاذة بجد نجمة النجوم لحضرتك يا فندم. الله يخليك. الف شكر يا استاذ كامل وسعيدة بمتابعتك لي. الله يحفظك. مع السلامة. الصراع بين المستمعين وإجاباتهم واضح ما بين حافظ وأم حافظ ولطفي، لكن الحقيقة هنعرفها بعد ما نسمع دلوقتي حالا الجزء السادس. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. ده بينهم نايمين. ازيك يا ابني؟ ايه ده؟ دي شقة غرقانة دم، قتلتها يا حافظ؟ يا اما وطي صوتك، ما توديش في داهية. هم مين اللي قتلها؟ ما عرفش، انا رجعت لقيتها غرقانة في دمها زي ما انت شايفاها كده في الصالة. وعملت ايه من ساعتها؟ ما قدرتش امسك نفسي واتفتحت في العياط. عياط؟ بحبها يا اما، بحبها. طب قلت بلغ البوليس بدل ما يطب عليك ويتهموك فيه. رجليا ما قدرتش تشلني. طب انت على حد من جيرانك اللي حصل بقى يا اما؟ طب خليك انت جنبها لحد انا ما بلغ البوليس ويجي يلحقنا قبل اللي عملها ما يفلت من ايديهم. ألف رحمة تنزل عليها. صعبان عليك يا لطفي؟ يا حضرة الضابط، ده قطعت بينا كلنا ومفيش حد من أهل الكار إلا لما صعبت عليه ويطلب لها الرحمة. فكرك مين اللي قتلها؟ أنا قلبي بيقول لي مفيش غيره. حافظ؟ ليه لا؟ أنا سمعت إنه هددها بالقتل إن ما سمعتش كلامه وبطلت رأسه وقعدت في البيت، وهي طبعا ولا اهتمت بكلامه، وأنا عارفها طول عمرها دماغها ناشفة وكلمتها نافذة. دي شقتك؟ أيوة، بيه مطرحين وصالة بالعفشة بتاعتهم. طيب ممكن اتفرج عليها؟ دي خطوتك فيها بركة يا بيه. اتفضل يا بيه اتفضل. دي الأوضة اللي بنام فيها واللي استنى، في حاجة يا بيه؟ في فتلة سودة باينة من المرتبة والإبرة لسه ملضومة فيها. يا خبر، وأنا بقول الإبرة فين، الإبرة فين، الإبرة فين؟ أصل المرتبة ساعات البيه كانت اتقطعت والقطن ابتدى يتصرصب منها، فقلت خيط القاطع. هتعمل ايه يا بيه؟ انت مش مصدقني؟ دي مش محشية قطن يا لطفي، دي محشية ذهب ومجوهرات. دي صيغة أمي. ايه؟ أمك؟ طب احلف لك بإيه يا بيه إن هي يعني؟ حلفانك هنا ما يجوز، لكن في الاسم وأنا بعمل لك المحضر حلفانك يجوز، ولا إيه رأيك؟ اللي تشوفه يا بيه. تقرير المعمل الجنائي أثبت إن البصمات اللي على السكينة اللي اتقتلت بيها شربات بصماتك يا حافظ. ما هي لازم تكون بصمات يا بيه، لأن أول ما دخلت الشقة ولقيتها غرقانة بدمها مسكت سكينة وبعدتها عنها كأني حبعد عنها الموت، والحركة دي حصلت مني وأنا مش في وعي يا بيه. ولما خبيت السكينة في فرن البوتاجاز برضو ما كانش في وعيك يا بيه؟ أنا ما فرقت الشربات لحد ما ساعدتك وصلت وعملت اللازم. أمال مين اللي شالها؟ يمكن أمي. وتشيلها ليه في مكان زي ده وهي عليها دم القتيلة وبصمات القاتل؟ اسألوها يا بيه، يمكن تعرف تقول لكم السبب. خفت تتهموا شربات في ابني وحافظ بريء يا بيه، وعلشان تدافع عنه تضللينا وتخفي حاجة مهمة زي دي في فرن البوتاجاز. غصب عني يا بيه، ده انا اقوم. التحقيقات اثبتت ان حافظ ابنك بريء، ولطفي الاخر بريء، والذهب والمجوهرات اللي خصوا شربات وتم ضبطهم في شقته كان سرقها من شقة شربات قبل الحادث بيوم واحد. امال يعني مين اللي قتلها؟ حد كان عاوز ينتقم منها، لان 86 طعنة في أنحاء جسم شربات بعد خنقها دليل على الانتقام. والحد ده يكون مين يعني؟ هو مش حد، هي حدة، قصدي واحدة. وعرفت منين بقى أنها واحدة؟ في أكتر من دليل عرفونا عليها. زي إيه يعني؟ الانتقام ده دليل، عدم سرقة أي شيء من شقة القتيلة دليل تاني، الطرحة السودة جورجيت اللي جابها لك ابنك حافظ وهو راجع من الكويت دليل تالت، وده أهم دليل فيهم، لأن خنقتيها بالطرحة وبعد كده استفردتي على راحتك. مش هي دي طرحتك؟ لقيتوها فيه امبارح بس، وبالصدفة وأنا بعين شقة القتيلة للمرة التانية لقيت الطرحة في دولاب هدومها. قتلتيها ولا لأ؟ ولو شفتها قدامي دلوقت هقتلها تاني وتالت، وبرضو مش هشفي غليلي. دي قتلت عيلة بحالها، عيلة بحالها، وأولهم حافظ ابني. مع تحيات فؤاد المليجي، أشجان، نادية إبراهيم، ماجد الهجرسي، حمدي أيوب، مصطفى جمعة، وهنادي محمود. اولا كده بشكر كل المستمعين اللي شاركوا معانا في حلقه النهارده واللي قصروا الفتره فعلا، ولكن شكر خاص للاستاذ محمد عبد العزيز اللي هو اول واحد توقع حتى قبل بدايه الحلقه الرابعه ان ام حافظ هي اللي هتقتل شربات. انا بشكره، والحاج عربي طبعا هو توصل للحل، وكمان حنان الحلو والاستاذ كامل شهاب، ودايما مستمعينا بيمتعونا بلقاءاتهم ومكالماتهم. وبشكر كمان فريق عمل المسلسل حدث في الفجر، مصطفى جمعة الكاتب الراحل الرائع، الفنان الكبير الأستاذ هنادي محمود، فناني اسكندرية وأصواتهم اللي علقة في أذهاننا وفي وجداننا، الفنانة نادية إبراهيم ربنا يديها الصحة، أم حافظ، فؤاد المليجي رحمة الله عليه، الفنانة الجميلة دكتورة أشجان شربات، وكمان ماجد الهجرسي لطفي، وحمدي مرسي وكيل النيابة. تحياتي لكل فريق العمل، وتحياتي تحية خاصة لأحلام الصباغ على مكسر الهواء. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، يا اللي عمري معك كان أحلام الشهد المزود يا راجل يا طيب، اللي اتغنت برضو الرشد أباظة اللي كان بطلنا النهاردة في فيلم ملاك وشيطان. والحقيقة برضو مستمعينا حافظين أفلام رشد أباظة، الدون جوان السينما المصرية، الفنان الرائع اللي أفلامه عايشة معانا لحد دلوقتي. وكان طبعا إيمان محمود ذو الفقار هي سوسن، وكان قايم بدور عزة أحد أفراد عصابة الخطف. حديد كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب بنار جديد. استنونا الحد الجاي مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول ومسابقة جديدة وكلاكات سادس مرة. شكرا للزميل محمد النبوي من كنترول الإذاعة. يا راجل يا طيب. تحية جميلة من للزميلة هدى يسري مذيع الفترة. لمسات فنية أحلام الصباغ. كنت معاكم على الهوا محاسن متولي، وكان معايا المخرجة الرائعة الزميلة فيفيان محمود. نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا فيه، والحب كل حب وانت طيب طيب.